الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح هذا الكتاب الجليل بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي ابن رشد الحفيد. وكان قد أحسن في بداية هذا الكتاب كما شرحته من قبل في أول لقاء أن ابن رشد دل الأمة على كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة مجمع عليها. فهو كما قال عن نفسه أنه لخص كتاب المستصفى في علم الأصول، علم أصول الفقه، وأتى بجملة هذا الكتاب في مسائل، وبيّن أنه ينبغي لمن أراد أن يعرف الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والحق من الباطل أن يأتي بقواعد علم أصول الفقه، لأنه العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وهذا من أروع ما بيّنه وجعله في بداية الكلام، وكلما أتى بمسألة يبين الراجح من المرجوح يرجع إلى قاعدة من هذه القواعد. وهذه القواعد إنما بعد تفهمها وتدبرها يعلم حتى يستطيع أن يستدل بها. فقاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دائما، هذا نصها، وبينت في بعض كتبي كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فإذا هناك فرق بين الوجوب وبين الواجب، مثال ذلك حتى لا يختلط عليك الأمر، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الواجب لابد له من علل وأسباب وشروط وموانع تمنع الوجوب غير الواجب. مثال: لا يجوز أو لا يكون خروج الزكاة ممن وصل إلى النصاب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 24 وما يوازيه، سواء كان الجرام زمان ب20 جنيه دلوقتي ب5000 مثلا يعني. فهنا كل ما لا يتم الواجب إلا به، فإذا حدث النصاب وحال عليه الحول فتوجب عليك خروج هذا المال، ولا وجوب على أن تصل وتطلب أن يتم النصاب حتى يأتي الواجب. فقالوا كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أنت لست بملزم أن تجعل المال إلى النصاب حتى ويحول عليه الحول حتى تخرج المال. تمام؟ فمسائل القواعد مهمة للغاية، ولكن لابد من الفهم. من جملة المسائل التي تكلم عنها الأصوليين مسألة: هل عندما يحدث الوجوب الواجب وتعلقت به الذمة وأقيموا الصلاة، دخل الوقت للصلاة، تعلقت الذمة بالصلاة، فإن خرج الإنسان خارج الوقت قال البعض لابد من أمر جديد لأن الوقت قد انتهى ولابد أن يأتي بأمر جديد يقول له اقضي هذه الصلاة. هي فيها قولان، والراجح أنه ليس ينبغي بأمر جديد. لماذا؟ لأن الأمر الأول وأقيم الصلاة، أنت أخرجت الصلاة، تأكدت عليك أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب وسنة وإجماع، فالصلاة لم تصلها وخرج الوقت، فقالوا لابد من أمر جديد لأن الأمر انتهى، ليس لم ينتهي بعد، لأن الأمر الأول تعلق بذمتك، وحق الله أحق أن يقضى كما في الصحيحين، وأولى بالقضاء. فمسألة الأمر الجديد فيها كلام وأخذه بعض المذاهب سواء الفقهية والأصولية، ولكن عند التمييز بين القاعدة والقاعدة لابد أن تفهم. نفس المسائل عندما نبين كما في كتاب ما خالف فيه الدليل الشرعي يوم الجمعة، نبين كيفية الترجيح في علم الفقه المقارن. أولا تعرف الدليل وتفهم الدليل وعندك القواعد والاستنباط والاستخراج لكي تستطيع أن تميز بين هذه وتلك. فإذا لابد من الفهم ولابد من الوعي. طيب كان في سؤال أخوكم محمد، كنت بتكلم على الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي نهى عن كفت الثياب، فأرسل إلي رسالة في حديث في صحيحين البخاري ومسلم باب التشمير، وليس كما زعم محمد. المسألة هنا أنا قلت أن الجمهور قال كراهة تنزيهية، قلت بل هي كراهة تحريمية حتى يأتي دليل، وهذا الحديث أعرفه ولكن ليس محل للنزاع. ففي هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري قال باب التشمير، قال النووي وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث هذا النهي كراهة تحريمية، ومسألة التشمير إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رداء فشمره، قال الاثنين قالوا هذا يعني الشراح هذا في الإزار أو في ما تحت الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين ففي النار، والأفضل إلى منتصف الساق. ففي هذه الحالة شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر لابد من ضبط المسألة. تمام، نحن عندما نذهب إلى الصلاة نفعل هكذا ونشمر، هو كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلابد من التشمير، فهذا لا يدخل في مسألة يجوز التشمير، ليس كذلك. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت وكل إنسان النبي وكل مسلم لابد أن يرفع هكذا لكي يصل الماء إلى بشرة اليد. تمام، فكلام الجمهور أنه كراهة تنزيهية ليس كذلك. حتى تكلمنا في المسألة وقلت حتى يظهر لكم هذه المسألة. تمام، نحن وصلنا إلى الباب الثاني في الجملة الثانية. نعم، أنا وكل ما لا فليس بواجب. نعم تمام، هو كذا. نعم، الفرق بين الواجب والوجوب في مسائل دقيقة للغاية، لابد أن تقصر التعرف على علم أصول الفقه وقواعده. مسألة يا إخوة في غاية، يعني من أفضل ما فعله ابن رشد أن بدأ بهذا. نفس كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته في الواجبات هو المحجة، فجعلت جملة من القواعد في بداية هذا الكتاب المهم لأبين له كيف خرج وخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، وهذا من خلال القواعد الفقهية الأصولية. طيب، الباب الثاني في الجملة الثالثة وهي صلاة الجماعة. تمام، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، فلابد من التفصيل. أنا مكثت سنين لم أتكلم على هل صلاة الجماعة واجبة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو ما شابه، حتى لا أصرف الناس على أنه يجوز الصلاة في البيت. فالشاهد هنا لابد من البيان، فبينته من سنين في كتابي تصحيح أو مختصر الكافي والذي كنت أشرحه يوم الجمعة. المهم يعني، فهنا بدأ يتكلم ابن رشد في مسائل الجماعة صلاة الجماعة، قال وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة، أحدها في معرفة حكم صلاة الجماعة، والثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمامة الخاصة به، الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين، الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه، الخامس في صفة الاتباع، السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين، السابع في الأشياء التي فسدت لها الصلاة، صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. دائما يجعل هناك بعض المسائل ثم بعد ذلك يفصلها، وهذا من الصنعة الفقهية الجيدة، يعني يرتب لك مسائل التي سيدخل فيها ويسلسلها ويجعلها متدرجة ثم بعد ذلك يفصل، هذا مهم يعني. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. في هذا الفصل مسألتان، إحداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة، والثانية إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا، صلى ثم دخل المسجد فهل يصلي مرة أخرى. المسألة الأولى وجوب الجماعة على من سمع النداء. أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية، هذا الجمهور. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، فرض عين. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المنفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة أو في البيت أو في السوق، هذا من أقوى الأدلة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا من أقوى الأدلة. يعني مسألة تفضل أفعل تفضيل، فالفضل في صلاة الفرد في بيته أو في سوقه وصلاة الجماعة، فهذا فضل وهذا فضل، هذا فضل واحد وهذا فضل 27 درجة، هذا هو الذي اعتمد عليه الجمهور. قال يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. والقاعدة أفعل تفضيل قاعدة ثابتة عند الأصوليين وعند الفقهاء. قال وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له، رخص له في ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري. قال هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، تمام، خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة متفق على صحته، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يقوم يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين جزء من رجول البهيمة يعني لشاهد العشاء، تمام. وحديث ابن مسعود وقال فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى في صحيح مسلم، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه صحيح مسلم، وفي رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سيأتي الكلام من كلام الشوكاني في نيل الأوطار. هذا الحديث نفسه حديث عتبان بن مالك لما وهو ضرير أعمى، فقال يا رسول الله نفس ما قاله الحديث الأول لابن مكتوم، عبد الله بن مكتوم المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. ثم نفس الأمر قاله عتبان بن مالك فقال له أن يصلي في مكان في بيته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وقال له أين تريد أن تصلي في هذا المكان، أصلي لك في أي مكان، فقال له فسمح له النبي. عدم الجمع بين الدليلين يحدث بلبلة، لابد من جمع أدلة الأحكام في كل مسألة شرعية. هذا خلل وزلل شديد، وستأتي الأدلة إن شاء الله. هناك قال هل سمعت النداء؟ لا أجد لك رخصة، وستأتي الأدلة، حتى مسألة سيأتي الدليل إن شاء الله. طيب المهم يعني، فهنا لابد من جمع الأدلة. وما قاله عبد الله بن مسعود حديث في غاية القوة، ولكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. هناك أحاديث، فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، وكأنه يشكك في قاعدة أفعل تفضيل، وقالوا وهو أهون عليه سبحانه وتعالى كما في سورة الروم، والله على كل شيء قدير وفعال لما يريد. هذا نعم في هذه الآية ليست أفعل تفضيل، ولكن هو الله سبحانه وتعالى، يعني الآيات يعني أهون عليه من بعث الناس من القبور من خلق الإنسان ابتداء. فالخلق إبداع، بديع السماوات والأرض، إبداع لم يحدث من قبل. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، عندما يحدث مثلا رجل مهندس فبنى مسألة عقار في غاية الإبداع والقوة، أو رجل أتى بمسألة كيميائية، ورجل دكتور أو أستاذ دكتور في أمور يعني نفعت العبادة والبلاد، هو أبدع شيئا ليس من أمر البدع، بل فعل شيئا امتن الله به عليه. فقوله هو أهون عليه بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أما القاعدة فمستمرة أفعل تفضيل، وهذا كلام رسول الله. ولو كانت صلاة الفرض ليس فيها فضل لنفى رسول الله ذلك، ولكن هناك أحاديث تنفي هذا، فننظر في صحة الحديث، لأن القضية هنا مرجعها إذا صح الحديث فهو مذهبي أو العكس. فقال أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة، اللي هو مثلا ليس بمسافر وليست رجل أمة أو عبد وليست امرأة، تمام؟ إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة بمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النائم على صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، معنى المنفرد والجماعة، تمام؟ ثم قال وأما أولئك فزعموا أنه لا يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان به. حديث يحرق عليهم بيوتهم، هناك روايتان صحيحتان، رواية ذكر فيها النبي الجمعة فقالوا ما دامت الجمعة فهي ليست كصلاة الجماعة، وأحاديث أخرى أنه في رواية أخرى أنها على الصلوات الخمس، ففي هذه الحالة مسألة صلاة الجماعة لا يستدل بها، صلاة الجمعة لأن الجمعة فرض. نعم ها؟ إيه اللي يمكن؟ أنا قلت هنا ماذا؟ في آخر الصفحة. أول صفحة دي في كلمة لم أقولها. وأما أولئك فزعموا أنه إيه بقى هي عندي أنه يمكن عندك لا يمكن معذرة. طيب وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، لذلك قلت هذا، أنا قلتها خطأ يعني. وإذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق، صحيح، لكن الروايات الأخرى بيّنت أن النبي قال هذه الصلوات الخمس، يعني فيها الوجوب، وهذا دليل من قال بالوجوب. صلاة القاعدة صلاة القاعدة لا ليس هذه صلاة الفرض، واستدل بهذا الحديث أن المسألة فيها أفعل تفضيل. كيف يكون صلاة الفرض؟ ما هو هنا لا للعذر، ما هو بتكلم هنا، قال هنا صلاة سياق الكلام، قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، احتجوا لذلك بقول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويستدل بها على حديث أفعل تفضيل. يبقى هذه الصلاة لها جزء من الفضل مع العذر، وكذلك صلاة المنفرد. ماذا؟ لو حد عنده عذر شرعي وصلاة الفرض مثلا صلاة الظهر يجلس له أجر كامل الذي عنده عذر، الذي ليس عنده عذر ليس له هذا. الذي ليس له عذر صلاته ليس صحيحة، لأن من من شروط الصلاة الوقوف. صحيح، وجد العذر الأمر انتهى يعني. نجعلها صلاة الفرض على النصف من صلاة الفرض. أنا لم أفهم كلامك، نرجع إلى الكلام مرة أخرى حتى أنا إيه تقصد ماذا؟ لأن بما فهمت أن هذا يعني ينطبق على يعني الحديث ينطبق على صلاة الفرض، وهذا يعني يخالف الأدلة، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة نرجع إلى الفقرة من بدايتها. وأما أهل الظاهر فإنهم قالوا، تمام؟ هنا قالوا ترجع إلى أهل الظاهر، قالوا الثانية، تمام؟ إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع من الواجبات أنفسها، في الواجبات أنفسها، أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض في حق من سقط عنه وجوب الجماعة لمكان العذر. فهنا استدلوا به على هذا الحديث، وقالوا بقى هنا قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، يعني يقصد يقول سواء كهذا أو ذاك فلا بد من صلاة الجماعة، واستدل بهذا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فقال أفعل تفضيل لا لا لا يستقيم الأمر، فإذا حتى المنفرد في هذه الحالة لابد له أن يصلي صلاة الجماعة، يعني ينفي هذا الحديث، هو ينفي هذا الحديث لأن قال بتقول بأفعل تفضيل، طب هنا في أفعل تفضيل ولكن هناك عذر، فإذا المنفرد يصلي جماعة، وليس ولو لم يكن هناك عذر فلا بد أن يصلي في الجماعة، يعني يجوز للمنفرد أن يصلي منفردا في حالة عذره الشرعي، فإن لم يكن هناك عذر فليس له أن يصلي إلا جماعة، فهذا يؤكد عندهم أن صلاة الجماعة واجبة، تمام؟ فقال هنا إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق إجماع يعني، وهذا فيه بعد والله أعلم، لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال أتى النبي رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن يرخص، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى اللي هو ابن أم مكتوم دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وظاهر هذا بعيد عن أن يفهم منه نداء الجمعة. صحيح، قلت لك في روايات هي الصلاة الخمس، تمام، مع الإتيان مع صلاة الجمعة واجب على كل من كان في مصر المكان، يعني مش مسافر، وإن لم يسمع النداء، ولا أعرفها في هذا خلاف. صحيح. وعرض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم. هنا الحديث الأول، هل سمعت النداء فلا رخصة لك فأجب، والمقاصد الشرعية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا ما قاله عبد الله بن أم مكتوم ظاهر المسألة كان من قول الرسول، ثم بعد ذلك رخص لعتبان بن مالك، وهذا لكي تستوي الأدلة وتجمع بينها. فالحديث الأول صحيح مسلم وصحيح، والحديث الثاني في صحيح مسلم والبخاري وصحيح. فإذا اجتمع في المسألة حديثان، حديث بالترخيص وحديث بعدم الترخيص، كحديث النهي عن الشرب واقفا وأحاديث النهي جواز الشرب واقفا، والإعمال أولى من الإهمال. والقاعدة الكلية إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه قاعدة ليست بمتفق عليها كما بينت في كتابي، وإنما الإعمال أولى من الإهمال هي أقوى وعليها الإجماع. فإذا المسألة بحديث عتبان بن مالك تؤصل المسألة، ولم يكثر ابن رشد الكلام فيها، وسأتكلم فيها لأن المسألة عويصة والبعض يتشدد في هذه المسألة. نعم. عرض شرعي، هذا كلام سبب عذر شرعي، والنبي أخذ بالعرض وأعطاه الرخصة. ما القضية هنا؟ أوامر رسول الله أو أحاديثه عامة للجميع. صحيح. فهذا عنده عذر وهذا عنده عذر، تمام؟ طيب، إذن قد يقتصر هذا على العذر فحسب. وتأكيدا لذلك حديث سيأتي، من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، لم يكتبه الشيخ فكتبته هنا. هذا الحديث لو صح انتهى الأمر، ولكن لم يصح، البعض صححه وحسنه، وكما سيأتي الكلام البعض لم يصح. فالقضية هنا إن وجد هذا الحديث وكان عذرا لمن للرجل عنده عذر، حديث أفعل تفضيل 27 درجة يصرف هذا عن العذر ويجعله عاما ليس بتخصيص لشيء معين، تمام؟ نعم. يلوء نعم. ما هو نعم صحيح، سأتكلم عنه في شوكاني. كم أكمل. نعم صحيح. لا في إشكال في المسألة هنا. أكمل كلامك أكمل. حديثان مختلفان. لا هي القضية هنا عبد الله بن أم مكتوم لا يرى وهذا لا يرى كذلك. فهنا في هذا الحديث حدث بعض الأمور وهي تشترك سويا. هذا القائد الذي كان لعبد الله بن أم مكتوم ما كان يأتي معه بشكل مستمر، كان يخالفه. قال الشوكاني قال عبد الله بن قد يكون عبد الله بن مسعود عبد الله بن أم مكتوم كان يعرف الطريق، فهنا أتى بأكثر من عذر بأكثر من سبب لهذه المسألة. ولكن في النهاية الحديثان يدخلان في مسألة وجود عذر، سواء ظلمة سواء شتاء سواء كذا، كل هذه أعذار، والعذر معتبر. والإجماع عند أهل السنة والجماعة الأعذار معتبرة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، تمام. ولو جعلنا هذا الكلام في وقتنا الأمر، لأن النبي يفتي لأمور إلى يوم القيامة. مثلا أيام النبي والصحابة ما كان هناك سيارات وما كان هناك دواب، الأمور يعني ليس كذلك. السيارة التي تصدم الإنسان ويموت، فالقضية هنا الأعمى في هذه الحالة كيف ماذا يفعل. فالحديثان يكمل بعضهم بعضا. هنا قلت من سمع النداء فلم يلب فلا صلاة له إلا من عذر. قلت لو هذا الحديث ثبت انتهى الأمر، ولو حدث وثبت هذا مع ذلك لو ثبت الحديث وصح حديث أفضل ب27 درجة يصرف كل هذه الأحاديث. فلهذا أول ما تكلم ابن حزم في هذا الحديث لأنه من أقوى الأدلة، ثم ستأتي أحاديث أخرى فضلت أن أذكرها عند الشوكاني، تمام؟ طيب نعم أعلي صوتك. كان ماذا؟ نعم هو قلت له مسألة يعرف الطريق. صحيح صحيح أحسنت. طيب بس في النهاية النهاية أن هذان الحديثان يؤكد بعضهم بعضا، وإن حدث نوع من التمييز بين هذا وذاك. نعم. ماذا؟ ما فهمت ماذا تقول؟ أن هذا عبد الله بن مكتوم كان يعرف المكان. وما ذلك كان مؤذنا للنبي. نعم. يعني تقصد التأذين يجعله مستمر وموجود. لا، ما القضية هنا المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما، يعني ما هو هناك الكثير من يؤذن، يعني مش شرط. مسألة ليس هناك وجوب عيني على ابن أم مكتوم، ليس هناك وجوب عيني. والنبي لو فعل ما يفعل هذا، لأن هذا جزء من الظلم، وتعالى الله عن ذلك علو كبير. نعم. قال سأفصل القول إن مسألة مهمة. وقد استدلوا حتى في الأحاديث وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. البعض من حتى من المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله وغيره قال واركعوا مع الراكعين، هذا وجوب بالركوع، وهذا ليس كذلك. آية سورة المائدة تخالف هذا، لأن الركوع هنا معناه حتى الركوع الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. الآية حتى أقول نفس انتظر. فبعض لذلك لأن المسألة طويلة أردت أن أتكلم كلام الشوكاني. فقوله هنا في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يؤتون الزكاة وهم راكعون. فالركوع في القضية هنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الأولى من سورة البقرة وهذه الآية يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المعنى هنا ليس كالمعنى الحديث الآية الأولى. فقال هنا الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ففي الزكاة أين الركوع؟ فهنا الركوع في هذه الآية من سورة المائدة هو الانصياع والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. فمسألة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قيام الصلاة بشكل ما سواء كان جماعة أو كان منفرد. فهنا ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهم الضمير يرجع إلى إيه؟ إلى أقرب مذكور. فقال هنا ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لذلك حدث وهذا يؤكد هذا مسألة حرب الردة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أن يأتوا بالزكاة. فهذه الآية التي استدل بها البعض على هذه الآية الجماعة ليس فيها استدلال لأنها محتملة. طيب أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها. ده كلام الشوكاني في نيل الأوطار. فقال هنا وأثقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولأحمد في رواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. فجعل العلة هنا من المنع كذا. أخذوا من هذا الحديث احنا عندنا السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. أخذوا من هذا الحديث والسنة الهمية التي هم بها رسول الله ولم يفعلها. فحتى السنة الهمية لا يهم رسول الله إلا بإيه؟ بما هو جائز لأنه يشرع للأمة. قال الشوكاني والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق. كلما حدث أو هناك آية أو حديث بالأمر مع الزجر فالأمر مع الزجر يؤدي إلى أن هذا أمر عظيم ومن خالفه يأثم. يعني أمر مؤكد. طيب قال ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول. واخد بالك ما الجمهور قال فرض كفاية أو سنة مؤكدة. ومن معه لكانت قائمة بالرسول ومن معه لأن فرض الكفاية من قام به البعض يسقط الإثم عن الآخرين كصلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة الجنازة والتكفين والقبر والغسل كلها هذه الأمور فرض كفاية يفعلها البعض ويسقط الإثم عن الآخرين. فإن لم يفعلها البعض يأثم الجميع. طيب ويمكن أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تارك فرض الكفاية لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية، يعني وجه من الوجوه في الاستدلال. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، القتل غير المقاتلة، المقاتلة في شجار ويتقاتلون، أما القتل ليس لأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك، يبقى تمالأ الجميع يبقى حتى ما فيش فرض كفاية. وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة، فذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة، كل هؤلاء قال أنها فرض عين، واختلفوا، فبعضهم قالوا هي شرط، والشرط ما يلزم من عدم العدم، دي مصيبة بقى، ما يلزم من عدم العدم يبقى أنت صلاتك مش نفع ولا شيء. وروي ذلك عن داود ومن تبعه، مسألة الشرطية، وابن حزم يقول هذا. وروي ذلك عن أحمد، وقال الباقون إنها فرض عين غير شرط، ما القضية الشرط دي مصيبة. ولام الشافعي في أحد قوليه قال الحافظ، هو الحافظ بن حجر يعني، قال ظاهر نصه وعليه الجمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي، وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية، تمام؟ وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن علي وكذا وكذا وكذا. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة، وأجابوا عن الحديث حديث الباب بأجوبة، تمام؟ الجواب الأول أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد كذا، قال ابن بطال، يقصد قاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. ورد يعني تعقب عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان، دل على وجوب الحضور هو كاف في البيان. والثاني أن الحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولو كانت الجماعة فرضا ما تركها هو نفسه. شوف الجمال بتاع الفهم، هو نفسه هيسيب الجماعة تصلي وهو مش هيصلي في الجماعة. فشوف التدقيق في حاجة جميلة جدا، لا سيما قلت لك كذا مرة علم الفقه المقارن، يجي يأتي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزعي يأخذ الحديث أو الآية وكل منهم يقول بقول غير الآخر، هذا مش ممكن. كلما تعمقت وقرأت يعني تشعر أنك تطير في الهواء والله من جمال الأمر. طيب، فقال ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها. وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا، لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده، أمر آخر خلاص ماشي، هو ضرورة ولعذر بعد ما يرجع بعد ما يحرق البيت هيعمل جماعة تانية، تمام؟ فهذا قول وهذا قول. الثالث قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر، تمام؟ وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، وهذا وجه، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار، مسألة الحرق، يعني حديث العرانيين الذين لما دخلوا المدينة أصيبوا في بطونهم، فقال لهم النبي أن يشربوا من لبن الإبل وأبواله، فذهبوا وشربوا وشفاهم الله، الجزاء إلى الإحسان إلى إحسان، فقتلوا راعي الإبل وأخذوا الإبل، فالنبي وصله ذلك فأمر بهم وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا. قال أهل العلم بالإجماع الذي لا خلاف فيه هذا نسخ، هذا نسخ، لأن هذا مقاصد الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة على أن الأمر لا يحدث. وحدث الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 من الموحدين، وفي رواية 140,000 من الموحدين. والحديث في سنن الترمذي حسن وصحيح. فذهب الحجاج بن يوسف الثقفي وكان في غاية الجبروت والقوة، لذلك الحسن البصري لما مات الحجاج سجد لله شكرا. فذهب لصاحب رسول الله أنس بن مالك فقال له: ما أشد ما فعله رسول الله في زجر العصاة؟ فذكر له هذا الحديث، فقال التابعون: غفر الله لأنس بن مالك، يعني وكأنه أعطاه دليلا على أن يفعل هذا. فانظر إلى الفهم. طيب، قال الرابع، قلت لا يعاقبها إلا الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، انعقد الإجماع، هذا الأمر نسخ. طيب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فرأى النبي فعل هذا وشفيد، بدل أن تقول بارك الله فيكم تقتل، وهذا أمر عظيم كما في حديث صحيحين، رجل يهودي ضرب امرأة برأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا اليهودي بين حجرين. فالقضية هنا لها وجه، لذلك قلت النسخ بالإجماع. طيب، فقال هنا: وقد عقد الإجماع على منع العقوبة، عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، حديث البخاري: ولا يعذب بالنار إلا أهل رب النار. هذا الحديث اعترض به ابن عباس على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان أفقه منه في هذه المسألة، لأن علي بن أبي طالب حرق السبائية في الأخاديد، حفر لهم الأخاديد وكذا. وحديث صحيح البخاري ومسلم أن نبي من الأنبياء قرصته نملة فحرق النملة كله في هذه الشجرة، فقال له ربنا سبحانه وتعالى: هل نملة واحدة؟ قرصتك نملة واحدة، فلماذا حرقت كل النمل؟ هذا دليله على جواز الإحراق عند الضرورة أو عند الأذى. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تمام؟ فهذا الحديث يدل على جواز التحريق، فصرف حديث البخاري: ولا يعذب النار إلا رب النار، تمام. طيب، فهنا قال لم أفع بذلك الحديث الذي لا يعذب إلا رب النار. نعم، مصروف طبعا بهذا الحديث، حديث الذي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر مسائل عن الأمم السابقة، والقاعدة عندنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. سليمان عليه السلام كان يعمل له التماثيل، وهذا بالإجماع عندنا لا يجوز، فليس كل شرع من قبلنا شرع لنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ولا يجوز تأخير بنا عن وقت الحاجة. فحديث النبي في قول الله تعالى: هل نملة واحدة؟ فهذا فيه تجويز في أمر كهذا، فهذا يصرف ولا يعذب بالنار إلا رب النار، والذي عذب النملة نبي ليس برب، تمام؟ ولكن هذا الحديث يحتمل، لأن الحديث لا يحتمل. كيف يحتمل؟ هل نملة واحدة؟ أيوة. هذا من رب الله تعالى، يجوز نملة واحدة، وعلى القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. لماذا زدت على الحرق؟ لأن في نهي جازما و اي نهي لما انا بقول لك النهي ده صرف مش حديث ما فيهوش احتماليه يا محمد انتبه ليس هناك الله سبحانه وتعالى بين وقال هل نملة واحدة فلو كان هناك نهيا إن لم يوجد هذا الحديث الحديث الأول هو التمام فقال هل نملة واحدة أي يجوز نملة واحدة فهنا النهي عن أنه زاد على الواحدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هذا هو البيان من الفعل ولكن هذا الحديث بيّن مفيش ولكن بقى لا بيّن يعني ماذا حصل ولكن لم يبين الحكم في الحديث يا رجل بيّن إن أنت الله المستعان يا محمد نفسه هل نملة واحدة نعم نملة واحدة مش إشكال هذا معنى الكلام خلاص يبقى هذا صرف للحديث لا يعذب النار إلا رب النار لما ابن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي رضي الله عنه وعلي لأن قال لم ينكره على على على على القتل ولكن أنكره على على على نعم هو ابن عباس كان يجوز زواج المتعة للضرورة أيوة وكل النبي كل صحابي علم كل الأحاديث ولكن هذا الحديث ما فيش ولكن بقى علم الصحابة ولا أحد اعترض على على ابن عباس بل لا قلت لك اعترضوا عليه أنت كيف تقول هذا حتى في شرح الأحاديث لما انكر على علي القضية هنا المسألة لا اعترضوا نفس علي بن أبي طالب تكلم مع ابن عباس قال ويحك ابن عباس نفسه اعترض علي بن أبي طالب اعترض على ابن عباس المسألة هنا محتملة غير محتملة هل نملة واحدة نعم فكما هو الحديث باين ما هو الحديث ظاهر في معناه تقصد هذا يعني تؤكد كلامي او العكس ايه بقى يا عم ما هذا حديث أما حديث والنبي قال هل نملة واحدة اجمع بين الصارف والمصروف تمام الزرية تمام ما فهمتك ايه الاستدلال يصنبطون على ماذا تمام نعم صحيح احنا قلت هذا ولكن هذا وكأنه ضعيف انه المعنى ضعيف انه أيضا هذا لا يجوز أيضا تقصد الحديث ولا يعذب النار إلا رب النار هو ذهب ليحقق الذي سيقال هنا ما هو هذا مع ذاك صرف بحديث هل نملة واحدة هذا لا هل نملة واحدة هذا تقصد الله يجوز نملة واحدة طبعا بمعنى وكان هذا على سبيل يعني لا ليس كذلك لا استدلوا بهذا الحديث وصرفوه عن الحديث الآخر قول الله تعالى هل نملة واحدة هل يقول الله سبحانه وتعالى شيء مجازا يقول الكلام أخذ أنه يجوز نملة واحدة لأنها هي التي قرصت وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به بسبب ورود الحديث يوافق الآية ألا نملة واحدة لأن حتى النملة واحدة أذكر تمام وهنا وإن عاقبوا بمثل ما عاقبتم به الآية يعني يوافق هذا لا بيّن لنا أن إيه إهدى يا محمد كده النملة لها عقل لا ليس لها عقل بس مسألة ده ده ده ده ده ده حيوان حشرة أيوة ما هو الدلالة هنا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه يعني أنت أفرط في الحرق، فلو أحرقت نملة فلا حرج عليك. هو هذا، لا مش هتكلم تاني عشان تعبت بقى، مش ما ما لن أستدرج مع هتضيعوا الوقت يا إخوة، ما ينفعش كده. الذي يعني يتعقب يتعقب بأمر منضبط، مش انتوا توجعوا لي دماغي. نعم ماشي. الأصل عدم الجواز، لكن هناك حدث ولا نوسع في المسألة. لا يتعارض مع قول النبي لقد قتلت هذا يعني. يا محمد بارك الله فيك، هناك أحاديث كثيرة ممكن الذي ذكرته والذي لم تذكره، كل هذا في سلة واحدة، وهذا الحديث صرف كل هذه السلة من كل هؤلاء، سواء هذه الأعلى كل هذا. طبعا إذا قلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والله سبحانه وتعالى جوز لنبيه أن يحرق هذه النملة. المسألة هنا هناك ضرورات، يعني مثلا الحيوانات التي موجودة في البيوت، كلاب ولا القطط اللي هي الهرة، الكثير تأتي فتاوى كثيرة، تذهب القطة إلى البيت وتنتقي مثلا ورك فرخة ولا ما شابه، وتفعل هذا كثيرا جدا. وكلب يؤذي الناس، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه جبريل 3 ليالي أمر وعلم أن جبريل قال له الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فكان هناك كليب صغير للحسن أو الحسين، فأمر النبي بقتل كل هذه الكلاب، ثم بعد ذلك قال مالي والكلاب. هنا حدث في الشارع جنبينا هنا كلب ما ينفعش غير مثلا نضع له سم، قلت لا حرج عليك، وهذه قتلة شديدة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أنا أعرف أمسك الكلب اللي بيعض وبيبهدل الدنيا وخلوا العيال خايف والكبار خايفين منه، فاضطررت أن أقول لا حرج عليك. فالمسألة هنا لابد من جمع كل هذه الأدلة. طيب قال على أنه فرض أن هذا التوعد قد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. ثاني، وقد أجمع انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب بأن شوف الله المستعان الرب يقيم ولسه ما خلصش اللي أنا عايزه. طيب قال وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، قبل تحريم التعذيب بالنار في مقدم ومؤخر. فقال هنا وأجيب بأن ذلك قبل تحريم التعذيب بالنار، تحريم بالنار قبل التحريم، تمام. وكان قبل ذلك جائزا على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. فأرد من هذا دليل أذن فأرد فض تركه صلى الله عليه وسلم لتحريقهم بعد التهديد، ولو كان واجبا لما عفى عنهم، لو كان واجبا لما عفى عنهم، تمام. قال عياض ومن تبعه ليس في الحديث حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. زاد النووي ولو كانت فرض عين لما تركهم، وتعقبه ابن دقيق العين. شوف العلم ده يتكلم وده يتكلم كل له دليل، تمام. قال وتعقبه ابن دقيق العين بأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. شوف يا محمد الكلام، أنه قال وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. أنا قلت دلوقتي النبي يهم ولا يهم إلا بماذا؟ بس والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك. ده كلام دقيق العيد من أعلى وأعتى الأصوليين، لذلك كتاب البحر المحيط في أصول فقه، أكبر كتاب في أصول فقه للزركشي بدر الدين الزركشي، كان دائما يأتي بكلام ابن دقيق العيد، حافظ وفقيه وأصولي إمام، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. فقال هنا لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به بإذن الله، أن يكونوا انزجروا بذلك، على أن رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك اللي هو الذرية. وقال هنا ما هم إلا بكذا، وبين مسألة طبعا مش هيروح هيحرق اللي هم أصلا الذرية وهم لا ليس عليهم وجوب في الجماعة. الخامس أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، وجه آخر وهو ضعيف، لأن قوله لا يشهدون الصلاة يعني لا يحضرون، هم متعمدين أن يصلوا في البيت. وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة العشاء في الجمع، العشاء في صلاة العشاء أي في الجماعة. وعند ابن ماجه من حديث أسامة لينتهين رجال عن تركهم الجماعات، في رواية الجمعات، لذلك قلت هناك حديثان الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. وهنا النبي كان مسألة الحرق البيوت ليس حرق الذرية لكن حرق البيوت والأساس ونوع من الزجر، لكن الحديث لا يحتمل أي احتمال أنه يحرق المسلمين، ما ينفعش الكلام ده. طيب قال السادس أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة، ذلك ذكر ذلك ابن المنير شرح البخاري. السابع أن الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل، والقضية هنا ليس هناك دليل على التخصيص، الأمر عام. وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم أنه لا صلاة لهم، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبته مع علمه بطويتهم، وقال لا يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابهم. وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه، ولا دليل على ذلك، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. قال في الفتح، يعني ابن حجر في فتح الباري، والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقول عليه الصلاة والسلام في صدر الحديث أثقل الصلاة على المنافقين كذا، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون، لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين، ولكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر، يفرق طبعا. قال إلى أن قال ويدل على هذا قوله في رواية لا يشهدون العشاء في الجمع، وقوله في حديث أسامة لا يشهدون الجماعات، وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي هريرة ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة. تمام، وهذا حديث معتبر كويس يعني يؤخذ منه، فهذا يدل على نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، هو قال الإسلام ويبطن الكفر، فإذا خلى في بيته كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء. قال الطيبي خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء أجاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، بل هو من شأن صفات المنافقين، وهذا صحيح تمام. ويدل على ذلك قول ابن مسعود الآتي لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق عليم النفاق. يبقى المسألة هنا كما قال ابن مسعود، ولكن القضية هنا لاجتهاد. وأخرج ابن أبي شيبة وفلان وفلان بإسناد صحيح عن عمير عن أنس قال حدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله ما شهدهما منافق، يعني العشاء والفجر. الثامن أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت، تمام؟ والقاعدة عندنا لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. حكى ذلك القاضي عياض قال الحافظ ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم وهو تحريق النار. يعني قال هناك قد يكون هذا نوعا من النسخ وله وجه. قال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة بتفضيل صلاة الجماعة. فلخص المسألة كما قال ابن وجد جاب حديث وخلص الموضوع. فقال هنا بعد ثمانية أقوال قال وقال هنا كذا كذا كذا لأن قال هنا ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، هذا فضل وهذا فضل بدرجات، ومن لازم ذلك الجواز، من لازم ذلك، وهذه قاعدة أصولية. التاسع أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، وقلت هذا غير معتبر لأنه الروايات الجماعات ورواية الجمعة، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في حديث الباب وغيره، ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها الجماعة لاحتمال تعدد الواقعة، احتمال تعدد الواقعة. فلذلك الذي لا يعرف الحديث التحريق في الجماعات وعرف الجمعة فحسب يقول هذه ليس فيها، هذا الحديث ليس فيه دلالة على مسألة الجماعة فرض أو غير فرض. تعدد الوقائع كما أشار إليه النووي والمحب الطبري، وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها. ثم قال روى حديث رواه مسلم أتى بحديث أبي اللي هو ابن أم المكتوم فقال يا رسول الله كان لي قائد يقودني كذا وكذا إلى آخر الحديث. ثم قال حديث عمرو بن أم مكتوم يا رسول الله أنا ضرير. المهم يعني ثم قال إن الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، أنا قلت نسخ اجتهاد منه، تمام؟ كما اجتهد في صحيح مسلم لما دخل عليه الصحابي وقال يا رسول الله الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء، قال نعم. نزل عليه جبريل والنبي كما في عند الرسوليين يجوز للنبي أن يجتهد، فإن خالف الاجتهاد الوحي رجع، لا حرج في ذلك، لم هو إمام وعالم ومجتهد، فسئل ولم ينزل عليه الوحي فيقول بما عنده من الوحي من قبل بمقاصد الشريعة. فنزل عليه جبريل فقال له إلا الدين، دين المسلمين، دين الناس، الله سبحانه وتعالى يعفو عن دينه. المهم فقال فنادى الرجل وقال له كذا وكذا، قال إلا الدين كذا، قال لي جبريل آنفا. فقال هنا إن الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه، والأمر بالإجابة بوحي من الله تعالى، وقيل الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع النداء على الحديث، وقيل أن الترخيص باعتبار العذر والأمر للند، كأنه قال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. وهنا أهل العلم ينظرون إلى ما قاله النبي والنصوص الشرعية أنه هناك عذر، فكيف لا يعذر النبي ابن أم مكتوم؟ فهذا الكلام معنى يؤكد أن المسألة اجتهاد أو نسخ. وقوله ولي قائد لا يلائمني، قال الخطبي يروى في هذا الحديث يلاومني بالواو، والصواب يلائمني أي يوافقني، تمام؟ وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم وليس هذا موضعه، لا يستقيم يعني. قوله رخصة بوزن غرفة، وقد تضم الخاء المعجمة بالاتباع وهي التسهيل في الأمر والتيسير، الرخصة تيسير بعد شدة. والحديثان حديث ابن أم مكتوم وحديث أبو هريرة المهم يعني، والحديثان قال والحديثان استدل بهما أو استدل بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين، وقد تقدم ذكرهم. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل له رخصة في أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره. قيل لا، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، لو في فرض جماعة وفي عذر يسقط. فقال هنا ومن جملة العذر العمى، إذ لم يجد قائدا، كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح وسيأتي. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطني وابن حبان في صحيح والحاكم صدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ ابن حجر وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن النبي علم منه أنه يمشي بلا قائد لحفظه وذكائه، كما قلت لك، كما هو مشاهد في بعض العميان يمشي بلا قائد، لا سيما إذا عرف أو إذا كان يعرف المكان قبل العمى. صحيح الواحد بيبقى أعمى مؤخرا يمشي أو يتكرر المشي حتى وهو لم يكن كان أعمى من البداية، ولكن بتكرر المشي عنده فطنة أو يتكرر المشي إليه استغنى عن القائد. ولا بد من التأويل، يعني صرف الكلام عن ظاهره، لقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج. أدلة جميلة. وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام في طريقه، كما أقول الآن في زماننا السيارات وما شابه، في بعض المساجد لابد أن تمر من الطريق وتعبر المكان الآخر، كما في مسلم غاية الحرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا القرآن نزل على رسول الله، فكيف لا يعذر ابن أم مكتوم؟ فمسألة الجمع بين الأدلة ودفع التعارض هذا الذي ينبغي على طالب العلم. ولا يقال الآية في الجهاد، لأننا نقول هو من القصر على السبب، وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام. واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجه مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوة، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور الجماعة النبي في مسجده لسماع النداء. ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك انظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة. كل هذه وجوه تصرف الكلام. ثم تكلم في كلام، نزيد الكلام شوية، قوله الحديث يعني صلاة الجماعة تفضل، ثم قال صلاة الرجل تفضل تزيد على صلاته في بيته في سوقه 20 درجة، متفق عليهما. على صلاته في بيته وسوقه صلاة وفي سوقه، مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادة، لكونه خرج مخرج الغالب. وقال هنا في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. الحديث هكذا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، قال ابن دقيق العيد، وهو الذي يظهر لي، وقال الحافظ، وهو الراجح في نظري، ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية بين البيت والسوق، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية، لأن البيت غير السوق، سوق تذهب وتشتري وتبيع وعمل، لكن البيت يختلف. قال لا فضل فيها على الصلاة منفردا، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق، لما ورد من كون الأسواق موضع شياطين الشياطين، والصلاة جماعة في البيت في السوق أولى. الحديث بين يعني أفسد الأماكن السوق، وأفضل الأماكن المساجد. تمام. واستدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة، وقد تقدم ذكرهم، لأن صيغة أفضل كما في بعض الألفاظ حديث ابن عمر تدل على الاشتراك في أصل الفضل كما تقدم، وكذلك قوله في حديث ابن أبي كعب أزكى، أفضل وأزكى، المشترك ها هنا لابد أن يكون هو الإجزاء والصحة، وإلا فلا صلاة فضلا عن الفضل والزكاة. ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث إذا صليتما، هذا حديث في غاية القوة، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهما إنهما لكما نافلة. مسجد الخيف، صلى النبي مع الصحابة، ثم بعد أن انتهى من الصلاة وجد رجلين في آخر المسجد فناداهما فذهب يرتعدا، فقال لهما رسول الله: لستما مسلمين؟ قالوا: بلى. لماذا لم تصلي كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: في بيوتنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أحاديث أخرى، نبي رجل لو صلى مثلا صلاة الجماعة في مسجد في العزبة، ودخل المسجد لصاحب أو للشيخ فوجدهم يصلون، يصلي مرة أخرى بنية النافلة. وقد تقدم في باب الرخصة في أداء الجماعة، إعادة الجماعة. ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا. شوف الكلام، حديث صحيحين غير حديث أفعل تفضيل في حديث آخر. فهنا والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، ده صلاها في المسجد ونام ما فيش جماعة وما فيش إمام. يبقى هذا حديث مع حديث 27 درجة. قال وفي رواية عند مسلم أيضا: لا حتى يصليها مع الإمام في جماعة. ومن أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم يأمرهم بفعلها في جماعة. قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره. يبقى لابد أن تصرف هذه الأدلة كلها على من قال بالوجوب وبالفرض عين. وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم: من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. قال كل هذه الأدلة تلغي وتصرف كل حتى هذا الحديث إن صح، بأن المراد لا صلاة. وكما قلت لك المرة السابقة، لا النفي يقتضي نفي الذات أو نفي الصحة لا نفي الكمال، يبقى لا صلاة، ولكن هذا مصروف عن ظاهره. قال لا صلاة كاملة، بأن المراد لا صلاة كاملة لأنها صرفت، الأصل الصحة، نهي صحة صلاة باطلة، لكن هناك أحاديث صرفت هذا، على أن في إسناده يحيى ابن أبي دحية الكلبي المعروف بابن أبي جناب بالجيم المكسورة، وهو كما قال الحافظ ضعيف ومدلس وقد عنعن، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، من فلان عن وخلاص، يبقى هذه عنعنة وتدليس. قال وقد عنعنة وقد أخرجه بقي ابن مخلد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ صحيح بلفظ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولكن قال الحاكم وقفه أكثر أو وقفه أكثر شعبة، يعني جعله على الصحابي ولم يجعله على النبي، فحدث احتمالية في الأمر، فيكون الحديث مرسل أو موقوف وصحيح من ناحية السند ولكن لم يرفع إلى رسول الله. قال ثم أخرج له شاهدا عن أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. قال البيهقي إمام كبير الموقوف أصح، ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر، ورواه ابن عدي الضعفاء للعقيلي وابن عدي في الكامل في الرجال من أقوى الكتب في كلام في الرجال، فالاثنان ضعفوا هذا. قال ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه، وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما به بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب. ما ينفعش تأخذ دليلين أو دليل واحد وتترك كل الأدلة التي صرفت الوجوب إلى الاستحباب، ليس هذا منهج الأصوليين أهل الحل والعقد. تمام. قال للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز فأعدل الأقوال، هذا كلام الشوكاني، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخلو بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، يعني الذي يترك الجماعة محروم مشؤوم، لابد من تسلسل المسألة. وأما إنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. تمام. قال ولهذا قال المصنف اللي هو المجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نال الأوطار، قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه وهذا الحديث يدل على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا، لأن المفضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الحديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. ثم قال أحاديث أخرى، فقلنا هذا الحديث إلا من عذر حديث ضعيف وضعفه أهل العلم، ولو صح فكما قال الشوكاني أفضل وأحسن الأقوال حديث تفضل على صلاة الفذ والمنفرد ب27 درجة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا سيد طلال الحق فهم.